ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي قبل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها أعظم وصية لنا جميعا. ولذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما أحوجنا إخواني في الله لتقوى الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تسير الأمور على خير وعلى هدى وعلى سداد وعلى توفيق من ربي سبحانه وتعالى. ثم أشكر لكم حضوركم، وأشكر لإخواني الأكارم الأفاضل جميعا من أهل البلاد ومن النازلين فيها من أهل السنة والجماعة ما يقومون به ويحصل لهم من شدة التعب في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا خير لهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ولقد سمعنا من كلمة أخينا المبارك الفاضل أبي عبد الله مراد الصارخي حفظه الله كلاما طيبا، وذكرنا بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا إله إلا الله، أي فائدة يا إخوتاه إن لم تكن مثل هذه المجالس. إذا رأينا إلى مجالس الناس ورأينا أحاديث الناس رأينا عجب العجاب. حديثهم عن الدنيا، عن الدينار، عن الدرهم، عن البيع والشراء، عن المزارع وعن البحر، عن السيارات وعن العقارات. حديثهم في بعض الأحيان يزيد ويخرج عن المباح إلى الحرام، غيبة، نميمة، كذب، بهتان. وأنت يا عبد الله ونحن جميعا وفقنا الله عز وجل فحبب إلينا هذه المجالس وزينها في قلوبنا وسهل لنا الطريق والوصول إليها، وهون سبحانه وتعالى كل تعب من أجلها، فله الحمد وله المنة. وما بكم من نعمة فمن الله، فله الحمد مرارا وتكرارا، صباحا ومساء، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. يجب علينا إخواني في الله أن نشكر هذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا، وأن ندعو ربي سبحانه وتعالى وأن نرجوه بأن يوفقنا لشكره. فإننا إذا شكرنا هذه النعمة ثبتت وزادت، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوتاه، نحن في خير ما دمنا في مثل هذه المجالس، نحن في سعادة ما دمنا في مثل هذه الزيارات وهذه اللقاءات، نحن في عزة، نحن في قوة، نحن في كل ما يسر الشخص ما دام على هذه المجالس. ولو جئت من أبعد الأماكن فوالله ونخشى إذا لم نشكر الله عز وجل ربما سلبت عنا هذه النعمة، فلا يستطيع المسلم بعد ذلك أن يزور أخاه ربما في نفس القرية فضلا من أن تكون بالقرية المجاورة، فضلا من أن تكون في القرية البعيدة. فاشكروا الله عز وجل واحمدوه وعظموه وادعوه سبحانه وتعالى أن يوفقكم لشكره وأن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخواني في الله، قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إخواننا أحب إلينا من أهلينا. قيل له: ولما؟ قال: إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلونا يذكروننا بالدنيا. انظر يا عبد الله كم استفدنا في هذه الجلسة العظيمة من فوائد، فضلا عن تلك الفوائد المعنوية التي نرجو أن الله عز وجل قد أنزلها علينا، نرجو بأن الله عز وجل قد ذكرنا في هذا المجلس، وهو سبحانه وتعالى القائل: فاذكروني أذكركم. نرجوه وندعوه ونبتهل إليه أن يذكرنا في من عنده سبحانه وتعالى، في ملأ خير من ملأنا، في مجلس طيب يذكرنا الله عز وجل عند ملائكته وعند عبيده سبحانه وتعالى الطيبين الصالحين. ونرجوه سبحانه وتعالى أن ينزل علينا السكينة، وهذا ظاهر والحمد لله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرسل الملائكة ويجعلها تحفنا بأجنحتها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا بسبب هذا المجلس. وقد وعدنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال وأخبر عن ربه عز وجل أنه يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فوصيتي ونصيحتي بالثبات، الثبات على هذه المجالس، عدم التفريط فيها يا عبد الله لأي عمل كان من أعمال الدنيا، فبها يحصل الخير، وبها تشتد الأمور، وبها تتقوى الأخوة. وإني والله لفي سرور كبير لما أرى إخواننا في الله عز وجل، ونرى أحبة لنا فيه سبحانه وتعالى هم بهذه الأخوة، بهذا التعاون، وبهذا التعاون، وبهذا التناصر. كلهم نحسبهم والله حسيبهم، مقصدهم هو الله، وهدفهم هو سير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا والله لا يريدون الدنيا وحاشاهم، لا والله لا يريدون سمعة ولا رياء، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. فما أعظمها من مجالس! الله أكبر، وله الحمد وله المنة وله الفضل وله النعمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. إخواني في الله، إن كان من وصية فهو الاستمرار على هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة. استمروا عليها إخواني في الله، إنها نعمة عظيمة لا تعادلها نعمة. إن ديننا دين الإسلام قد اهتم بها في غاية الاهتمام، ودعا إليها ودعا إلى أسبابها وحذر من كل مفسداتها. إن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. وحذر بعد هذه الآية عن أشياء قد تسبب في إفساد الأخوة، وقد تجعل الأخوة تتلاشى وربما تنتهي إذا فرط فيها الشخص. يقول الله عز وجل في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إنها نعمة عظيمة ونعمة كبيرة وجليلة، كان سلفنا الصالح يهتمون بها أيما اهتمام، حتى أن بعض السلف كما ينقل عن سفيان عليه رحمة الله عندما سئل: ما ماء العيش؟ ما ماء الحياة؟ قال: لقاء الإخوان ماء العين، أنت بغير إخوانك ضعيف، أنت بغير إخوانك ذليل، أنت بغير إخوانك مستبعد، أنت بغير إخوانك يطمع فيك العدو. والله والله ثم والله ما حصل لأمتنا وما حل في بلادنا يوم أن ترى الذليل الحقير يطمع فينا ويطمع في دعوتنا، إلا أنه بعد أن رأى تفرق الناس واختلاف الناس وتغير مطالب الناس، فرأى الناس قد تفرقوا، وأصبح الأخ يقتل أخاه، وأصبح الأخ يهجر أخاه لغير سبب شرعي، استغل الفرصة العدو الضعيف الذي كان لا شيء وتطوع على حساب أخوتنا والعياذ بالله. فقد حذر الله عز وجل من هذا الاختلاف قائلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا هو طريق إبليس، يزرع التشاحن في أوساط المسلمين، ويزرع الفرقة في أوساط المجتمعين، ويزرع العداوة بين الأخوة والمتحابين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر: إن شيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش أيسى أن يعبده المصلون الصادقون الموحدون في جزيرة العرب، لكنه وجد طريقا ووجد سبيلا أن يدخل بينهم بالتحريش والتفريق والعناد. وربما زين لك الشيطان الرجيم ما لا تظنه يا عبد الله، وربما يبدأ الأمر هينا وإذا به بعد أيام يصبح صعبا والعياذ بالله. إخواني في الله، إخواني في الله، إن فجر الأخوة أمرها مهم جدا. لو تأملت في نعيم أهل الجنة وهم ينظرون إلى إخوانهم على سر متقابلين، وهم ينظرون إلى إخوانهم وأحبابهم ويتفقد بعضهم بعضا، قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. الله أكبر، هذا في الجنة، لكن لابد له من أسباب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ في دعوته بعد أن هاجر إلى المدينة، بل والله قبل أن يهاجر إلى المدينة، بتعليم الصحابة هذا الأمر العظيم، أمر الأخوة، أمر التعاضد، أمر التناصر، حتى أنه كان يؤاخي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار وبين المهاجرين، آخى عليه الصلاة والسلام لتقوية الدعوة. كانت الدعوة في بداية الإسلام ضعيفة، كون النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة، فصار الإسلام كما ترون وكما تسمعون، صارت قوة لا يقف أمامها أي عدو بفضل الله، ثم بفضل هذا الأمر العظيم وهذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة، فلا نفرق فيها. يقول عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. قال سعد رضي الله عنه وكان من أكثر الأنصار مالا، قال: أخي أنا أكثر الأنصار مالا، فلك أو سأقسم لك من مالي نصفه، وفي رواية أقسم مالي إلى شطرين. قال: وعندي امرأتان، فانظر إلى أيهما تعجبك. قال: فأطلقها ثم بعد ذلك تعتد ثم تتزوجها. انظر إخواني إلا إلى هذه الأخوة، من هنا بدأ الإسلام ومن هنا قامت دعوة الإسلام. فإذا بعبد الرحمن بن عوف يجيب بذلك الجواب قائلا: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وبدأت الأخوة بالصدق والنصح والإيثار، لا بالاستئثار والعياذ بالله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تأمل في هذه الآية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان يحتاج إلى هذا الأمر ورأى أخاه بحاجة إليه ترك الأمر لأخيه سبحان الله، وترك هذه الحاجة لأخيه وإن كان هو محتاج إليها، وهذا الذي يسمى الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بدت أخوة الإسلام وحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام أيما محافظة. كم حذرهم من الحزبية، وكم حذرهم من العصبية، وكم حذرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النزاع والاختلاف. وما الحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر إلا يدل على هذا، عندما حصل خصومة بين بعض المهاجرين وبين بعض الأنصار، فإذا بالأصوات ترتفع، المهاجر يقول يا للمهاجرين، والأنصار يقول يا للأنصار. دعوة طيبة، أي النداء ينادي باسم الهجرة، وذاك ينادي باسم النصرة، لكنها كانت ليست مبنية على مبدأ الهجرة والنصرة، كانت مبنية على وصف على العصبية كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك يقول يا للمهاجرين، وذاك يقول يا للأنصار. فلما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام وقال أبدعوى الجاهلية، سماها الجاهلية عليه الصلاة والسلام، بالرغم بأن الأنصار وأن المهاجرين لم يكونوا إلا بعد الإسلام، لكن كانت الدعوة تدعو إلى طريق الجاهلية وتعمل عمل الجاهلية وتعمل عمل الجاهلية. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تسميها بدعوى الجاهلية، فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها دعوها فإنها ممتنة، دعوها فإنها ذميمة، اتركوها فإنها عصبية. تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربية على الأخوة، لا فرق لأبيض على أسود ولا لغني على فقير إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. لم تكن الأخوة مبنية على طول الأنساب أو على كثرة الأحساب، لم تكن على لون ولا على لغة ولا على جسم أبدا ورب الكعبة، كانت مبنية على الصدق والنصح والمودة. حتى جاء في صحيح مسلم من حديث عائد رضي الله عنه وأرضاه قال كان صهيب وبلال وسلمان في مجلس مع بعض الصحابة، فمر أبو سفيان قبل أن يسلم فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمعهم أبو بكر الصديق فقال لهم أتقولون هذا، أتقولون هذا الكلام لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو بكر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، وأخبره بالقصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. تخيل إلى هذا الموضوع المهم، إن غضب الأخ غضب لله، ويستفاد من مفهوم المخالفة بأن رضا الأخ رضا لله سبحانه وتعالى. وإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فانتبهوا إخواني في الله، فإذا بأبي بكر الصديق يذهب إليهم متواضع متراجع رضي الله عنه أرضاه مستسلح قائلا إخوتا أغضبتكم، إخوتا أغضبتكم، فإذا بهم يقولون لا، وإذا بهم بعد ذلك يكرمونه بالدعاء قائلين يغفر الله لك. انظروا إلى معاني هذه الأخوة، تطيب للخاطر واهتمام بالمشاعر واعتبار حتى لا تطور الشيطان ويكون هناك مسالك للشيطان. سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أنواع الشر التي ربما تفسد الأخوة. وهذا دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بموضوع الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. احفظ هذا الكلام، تذكر بأن هذا يا عبد الله الذي ربما تحتقره أو ربما تستصغره أو ربما تستبعده، بأنه أخوك يا عبد الله أخوك. والله إن الأخ في الله عز وجل ربما ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك في نار جهنم هم يتألمون، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا بهم يقولون: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يتمنون من يدفع لهم. أين إخوانهم؟ تخلوا عنهم في الدنيا، فستخلون عنهم يوم القيامة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. حافظ على أخيك بقدر الاستطاعة يا عبد الله. والله لو بذلت الأموال من أجل الأخ بالله عز وجل لأنت الرابح، ولو قدمت كل شيء من أجل الأخ بالله سبحانه وتعالى لأنت بإذن الله عز وجل المستفيد. لأننا نرى عجب العجاب في أمتنا وفي المسلمين، بعضهم يبيع أخاه بدراهم معدودة، نسأل الله السلامة والعافية، بل بعضهم يبيعه بسبب نفساني والعياذ بالله. إنها الأخوة إخواني في الله. نعم، ما أحلى الكلام فيها وما أحلى الكلام عليها، لكن إذا رأينا إلى الواقع ربما رأينا ضعف في هذا الجانب بالذات. والسبب في ذلك: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما عدم معرفة فضل الأخوة وعدم معرفة قدر الأخوة، لا سيما والناس كما يقال ما زالوا في خير، لكن والله إذا اشتدت الأمور وإذا نزلت الكروب والله لتعرفن قدر أخيك المسلم يا عبد الله، والله لتعرفن قدره، والله لتعرفن قدره. فلذلك من الآن ينبغي على الإنسان أن يحافظ على الأخوة. تنازل يا عبد الله عن الدنيا من أجل الحفاظ على الأخوة، تنازل من أجل المصالح الشخصية من أجل الحفاظ على الأخوة، تنازل يا عبد الله عن كل شيء. فلقد تنازل الحسن البصري عليه رضوان الله، أو الحسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، عن الحكم وعن الخلافة وهو أحق بها، تنازل بها لمعاوية رضي الله عنها حفاظا على الأخوة، عندما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل رضي الله عنه وأرضاه لأنه يعلم بأن بقاء الجماعة وأن التمام الأخوة والأخوة أفضل بكثير من تولي المناصب والجلوس على الكراسي. هؤلاء هم سلفنا إخواني في الله. لذلك على المسلم أن يحافظ على أخيه قدر المستطاع. حافظ على أخيك يا عبد الله قدر المستطاع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدل أو يدعو الناس إلى هذا كما في حديث جابر بن سليم، قال: وأن تلقى أخاك ووجهك منبسط. وأن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ابتسم في وجه أخيك. لما يرى الابتسامة في وجهك يا عبد الله والله تتغير مشاعره، تتحسن معاملته. ربما يظن أنك إذا لم تبتسم أن الأمور فيها وفيها، لكن عندما تخرج تلك الابتسامة الطيبة، ابتسامة باحترام، ابتسامة تشعره بأنك تحبه، بأنك محتاج إليه، بأنك غير مستغن عنه أبدا، والله غير مستغن عنه، تشعره يا عبد الله بأنه عبدك وبأنه سندك وبأنه أخوك بمعنى الكلمة. وأن تلقى أخاك بوجه طلق، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو صحيح كما صححه العلامة الألباني: المؤمن مرآة المؤمن. الله أكبر. هل يمكن يا عبد الله أن تجعل من نفسك مرآة لأخيك بصدق وإخلاص؟ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يحفظ عليه أو له ضيعته ويحوطه من ورائه. من منا يتعامل بهذا الأدب الكريم وبهذا الخلق الفضيل الذي هو أو الفاضل الذي هو في باب الأخوة؟ المؤمن مرآة المؤمن. أنت بنفسك يا عبد الله، بعض الناس يريد لأخيه أن تكون كل الوجوه مرآة له حتى يرون عيوبه ويكشفون المستور، بل وفي بعض الأخيان يختلقون أشياء غير موجودة والعياذ بالله. أما المؤمن الصحيح فإنه يكون مرآة لأخيه بمعنى الكلمة، إن رأى عيبا سد الخلل، وإن رأى نقصا أكمل، وإن رأى معصية دعا ونصح بالتي هي أحسن بحب وإخاء. لا يريد فضيحة لأخيه، ولا يريد تشنيعا لأخيه، ولا يريد انكسارا لأخيه، ولا يريد سقوطا لأخيه والعياذ بالله. إنما يريد لأخيه أن يكون أحسن وأجمل وأكمل وأشرف وأرفع وأعز. هكذا ينبغي علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحوطه من ورائه. كن كالحارس لأخيك يا عبد الله. هذه وصايا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحوطه من ورائه. يا إخوتاه، والله ما حصل بين الأخوة ما حصل إلا لأنهم لم يتعاملوا بالأدلة الشرعية، ولم يقوموا بالحق والميزان الصحيح. لما جاءت الأهواء الشخصية والأغراض الدنيوية ودخل الشيطان والعياذ بالله، وكانت الأخوة لغير الله، صارت الأمور إلى ما صارت إليه. والله لو كانت لله سبحانه وتعالى لزادت ولكبرت. وهذا والله ما نراه إلا في أوساط أهل السنة، فإنهم يتعارفون منذ سنوات عديدة ومحبتهم تزيد وأخوتهم تقوى وتقاربهم يشد ويشتد ويوصل بفضل الله عز وجل. أما بقية الناس فإنك تراهم والله المستعان ربما يجتمعون على مصلحة معينة أو على ذكر معين أو على حزبية شريرة والعياذ بالله ضيقة، فإذا انتهت المصالح انقلبت الأخوة إلى عداوة والمحبة إلى بغض. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أبو داود: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان لله. احفظوها وكرروها ورددوها واعتقدوها لله. إن تكلمت تكلمت لله، وإن سكت سكت لله، وإن أحببت أحببت لله، وإن أبغضت أبغضت لله، وإن أعطيت أعطيت لله، وإن منعت منعت لله. هذا هو الإيمان الحقيقي الصحيح، فقد استكمل الإيمان. أما لما تكون الأخوة لغير الله فإنها عند أقرب مشكلة تنتهي، وعند مفترق أول مفترق للطريق أو للأهواء تنفصل. فيستغرب العالم أجمع، كانوا على المناصب سواء وكانوا في الحكم مثلاء، ما الذي غيرهم إلى متحاربين؟ وما الذي غيرهم إلى متقاتلين؟ وما الذي غيرهم إلى متناحرين والعياذ بالله؟ لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى. ومما يفسد الأخوة والعياذ بالله لما تكون الأخوة للدنيا والعياذ بالله. فلا إله إلا الله، لعنة الله على الدنيا كما لعنها نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا ما استثنى فيها قائلا، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. فلعنة الله على الدنيا كم فرقت بين أخوة، وكم فرقت بين أحباب، وكم فرقت بين أصحاب، لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى وكانت الدنيا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يصلي لأصحابه صلاة الفجر، فلما صلى بهم وانصرف وافاه الأنصار إلى مسجده، فتعرضوا له في طريقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة رجع بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهم والله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي روايات غير هذا الحديث قال أو غير ذلك، كيف تكون إذا فتحت عليكم فارس الروح؟ قالوا نكون كما أمرنا الله، نحمد الله ونشكره. قال أو غير ذلك، تباغضون ثم تحاسدون ثم تقاتلون ثم تقاطعون. وهذا الذي يحصل الآن، كم من أناس تقاتلوا وتقاطعوا وتباغضوا من أجل الدنيا، فتراه يطعن في أخيه، ما السبب؟ دنيا والعياذ بالله. تراه يتكلم على أخيه وربما يكفر أخاه، ما السبب؟ ماذا معك من أخيك؟ لماذا؟ ماذا فعل لك؟ يقول دنيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل هي لله أم لأنه أخذ عليك أو منعك أو أعطاك؟ وما قامت الثورات وما حصل الشر في البلاد والعياذ بالله، وما قامت تلك الأحزاب إلا بسبب الدنيا، لأنهم لم يكن يطلبون الله، لم يطلبوا الله ولا الدار الآخرة، وإنما طلبوا الدنيا فانقلبت وإنا لله وإنا إليه راجعون محبتهم إلى عداوة ومسالمتهم إلى حرب، وانقلبوا كما ترون وتسمعون والعالم يشهد على ذلك. ماذا يريدون؟ يريدون كراسي ومناصب، يريدون أموالا ومتاجر، يريدون وزارات، يريدون بعض الأغراض الدنيوية، فصارت أخوتهم إلى ما صارت إليه. فاحمدوا الله يا أهل السنة، واذكروا الله كثيرا، واذكروه على هذه النعمة العظيمة، نعمة الأخوة في الله عز وجل. ولا يستدرينكم الشيطان ولا يستفزنكم، وإن من أهم أسباب فساد الأخوة والعياذ بالله الحسد. وما أدراك ما الحسد؟ الحسد جعل أخوة يوسف يضعون أخاهم في ذلك الأمر وفي ذلك البئر في غيابة الجب والعياذ بالله، أرموه وألقوه وهو أخوهم من أبيهم، ومع ذلك ألقوه في غيابة الجب. ولماذا؟ حسدوه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. نسأل الله السلامة والعافية. هكذا بكل صراحة، لماذا؟ ماذا فعل بكم يوسف؟ لماذا ترمون به؟ لماذا تتخلون عنه؟ لماذا تتركونه في ذلك الجب؟ لماذا؟ الحسد والعياذ بالله. بل أخوه ابن آدم، أخوه قتل أخاه، والقصة معروفة، واتلوا عليه نبأ ابن آدم بالحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. تخيل، طوعت له نفسه، النفس الأمارة بالسوء، الحسد، المرض النفسي والعياذ بالله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فلا تستغرب عندما يتكلم بعض الإخوان على بعض أو يهجرونهم أو يثورون عليهم، ما السبب؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذن الحسد مصيبة عظيمة إذا وقعت بين الأخوة والعياذ بالله، فرقتهم شذر مذر. يتخلى الشخص عن أخيه بسبب الحسد، يقتل الشخص أخاه بسبب الحسد، يتكلم على أخيه بسبب الحسد، يثير عليه مشاكل لم تكن ولن تكن ربما، ومع ذلك والسبب هو الحسد. قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسأل الله من فضله. إذا رأيت أخاك أعطاه الله مالا أو أعطاه الله جاها أو أعطاه الله ملكا أو أعطاه الله علما أو أعطاه الله جمالا أو أعطاه الله ولدا أو أعطاه الله قبولا أو أعطاه الله خيرا أو أعطاه الله أي شيء، فلا تحسده يا عبد الله، اسأل الله الذي أعطاه سيعطيك سبحانه وتعالى. فلماذا الحسد؟ ولماذا تمني الزوال النعمة عن الغير، عن أخيك المسلم؟ يا أخي، غير أخيك لو تأملت فيه عنده أكثر من أخيك بكثير، وما تفكر إلا في أخيك، في الليل تفكر في أخيك، وفي النهار تفكر في أخيك، وفي السبت تفكر في أخيك، وفي الحظة تفكر في أخيك، وأنت بمفردك تفكر في أخيك، وعند سماعك بالآخرين تفكر بأخيك. اتق الله في أخيك يا عبد الله، اتق الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلماذا الحسد؟ نعوذ بالله من الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا ومن أهم أسباب ومفسدات الأخوة والعياذ بالله، وهذه تحصل بكثرة، إساءة الظن. ينبغي على المسلم مع أخيه المسلم، لا سيما المستقيم، لا سيما السني السلفي، أن يحسن الظن بأخيه. يقول بكر ابن عبد الله المزني عليه رحمة الله: إياك من الأعمال إن أصبت فيها لم تؤجر، وإن أخطأت فيها أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. سوء الظن، إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت أثمت والعياذ بالله. قال الله عز وجل معلما ومربيا ومؤدبا وداعيا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا أخوك، هذا مثل نفسك، ويجب أن تحبه كما تحب نفسك يا عبد الله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين هؤلاء المسلمين؟ أين المسلمون من هذه التعاليم؟ أين هم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. هذا من نفسك، سمعته من سمعتك، وقيمته من قيمتك، وعزه من عزتك، فلنعرف هذا. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كذب مفترى، كذب محض واضح مبين بائن لمن يتبين. لكن لما يكون الإنسان مربي نفسه على سوء الظن، عند أدنى شيء، عند أدنى شبهة، مباشرة سوء الظن، ربما ارتكب أكذب الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. بعض الناس يظن مباشرة مجرد ما يرى فقط. ولقد قال بعض العلماء وهم يحذرون من الظن السيء، قالوا أن رجلا مر بجانب بيت بعض المحدثين فسمع طنبورا آلة من آلات العزف، فضعف ذلك العالم في بيته وقالوا أنه هو الذي كان يسمع. قال العلماء: وهذا لا يصلح، لأنه قد يكون بعض أولاده، وربما يكون ببيت مجاور، وربما كان هذا الرجل غير موجود، وربما كان نائما، وربما وربما. لكن بعض الناس مباشرة ينزل والعياذ بالله الظن السيء. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا الغيبة أيضا الآن لما يسمع الإنسان أنك اغتبته والعياذ بالله، أينما جلست إلا وأنت تغتابه، والأخبار تنتشر أكيد بلا شك، يسمع أن هذا تكلم عليه في هذا المجلس وتكلم عليه في ذاك المجلس. لكن بعض الناس نفسه طيبة، يجدك وربما وجدك وسلم عليك وصافحك وكأنه لم يسمع شيء، لأنه أولا غير مبالي بكلامك، والأمر الثاني ربما يزيد الأمر والطين بله. فأنت يا عبد الله لا تظن أن الأخبار لا تصل أو لا تنتقل. وعند ذلك أيضا في مجالة الغيبة يحضرها بعض النمامين فتزداد سوءا إلى سوء، ذاك يغتاب والآخر ينم، فإذا بشعلة فتنة والعياذ بالله بين أخوة ربما كانوا من أفضل الأخوة. ما السبب؟ لماذا تفرقوا؟ لماذا صاروا إلى ما صاروا إليه؟ بسبب هذا. ولا يغتب بعضكم بعضا، فقط ربما يتكلم بكلمة تأتي بهمز أو لمز، وإذا بذلك يحلل ويركب ويزيد، ثم يقول أنا فلان يطعن فيك، ومشى ربما قليلا وإذا به يقول وفلان يتكلم عليك، ومشى قليلا وربما قال فلان يحذر منك، وهكذا تدور الأمور. فلذلك الإنسان لا يغتب. إذا أردت أن تحافظ على أخوتك أخي في الله فلا تغتب أحدا، لا تفسف أحدا إلا ما جاء في ذكر أهل البدع أو التعريف أو ذكر الفاسق أو الإعانة في إزالة منكر أو كذلك بعض الأمور التي ذكرها العلماء كما ذكر ذلك الإمام النووي. لكن الآن غالب الغيبة ما منها وراء أي مصلحة، فأنت تغتاب وتظن أن المجلس مصان. ربما كان بعض الناس من الحاضرين نقل بعض الكلام قاصدا أو بغير قصد، نماما بقصد أو بغير قصد والعياذ بالله، فتصير بين الأخوة ما لا يمن. والله كم من أناس تحاربوا حرب بين بعض القبائل بسبب بعض الكلام، ولا سيما إذا كان الكلام والعياذ بالله في العرض، فإن الأمور تزداد سوءا. فنحافظ على أخوتنا، ومن أسباب ومن أهم أيضا مفسدات الأخوة عدم الاهتمام بمشاعر الأخ. ربما أنت لا تبالي به، لا تعينه، لا تنصره، لا تقوم معه، وربما رأك وأن تخذله في أهم المواقف، فإذا بالأخ بعد ذلك يشك في أخوتك، وإذا به يتخلى عنك، وربما دخل الشيطان وبعد ذلك صارت إلى ما صارت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام إخواني في الله لما جاء صعب بن جثاعة رضي الله عنه بحمار وحشي لنبينا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام رده، لم يقبل ذلك الحمار الوحشي. يا إخوان هذه معاملة الأخوة. قال صعب بن جثامة قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهي تغير وجه صعب بن جثامة، لماذا رسول الله يرد هديتي؟ والمعروف عن خلق رسول الله أنه لا يرد الهدية مباشرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطر واهتم بمشاعر الصعب رضي الله عنه قائلا إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. كلمة طيبة بعض الأحيان قد ربما يبخل الإنسان بها، وفي بعض الأحيان قد يكسل، وبعض الأحيان ربما يتساهل، وقد تغير الموقف من موقف سلبي إلى موقف إيجابي، وقد تغير الموقف من موقف ربما سبب التباعد إلى موقف يزيد في التقارب. كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك، إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. نحن محرمون وليسنا أكل الصيد، لا سيما هو صيد لهم. فعند ذلك ارتاح الصعب بن جثامة واعتبر هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك ولا ريب تربية نبوية كيف يحافظ على مشاعر الأخوة عليه الصلاة والسلام. حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. لماذا؟ الميت ميت، ماذا لو سببت؟ ماذا سيحصل؟ سيحصل بأنك تجرح مشاعر الحي، فتحصل بعد ذلك الفساد بين الأخوة. فالاهتمام بالمشاعر أمر مهم جدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم به. يا إخواني جاء في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمشاعر الناس، كيف كان يهتم بمشاعرهم. قال كان يدخل عليه الصلاة والسلام يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا اهتمام بمشاعر، حفاظ على الأخوة. لما يدخل بعض الناس على النائمين يركض ويصيح ويسب ويتكلم، وربما أغلق الباب بقوة، وربما فتح النافذة بقوة، وربما كذا، فأزعج النائمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اهتمامه بالمشاعر عليه الصلاة والسلام أذكى الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. يسلم تسليم، لا أنه لا يسلم، يسلم تسليم لكن بصوت منخفض، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم عليه الصلاة والسلام، لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان عليه الصلاة والسلام. دليل على ماذا؟ على الاهتمام بالمشاعر. بعض الناس ليس لأخيه أي خاطر وليس لأخيه أي مشاعر، وهذا يسبب ويجعل الأخوة تتلاشى وربما تنتهي عندما لا تبالي بمشاعر أخيك، عندما لا تنتبه لها، عندما لا تهتم بها. فلذلك الاهتمام بمشاعر الأخوة أمر مهم، أركز عليه وأعيد وأكرر، الاهتمام بمشاعر الأخوة وبمشاعر الأخ أمر ديني مهم، خلق كريم ينبغي للإنسان أن ينتبه له وأن يراعيه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. يا عبد الله إياك يا عبد الله أن تقول هذا الأمر سهل وهذا الأمر هين وما يضر هذا الشخص، والله كلمة واحدة قد تفرق بينك وبين أخيك، وكلمة واحدة والله قد تجمع بينك وبين أخيك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل تكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة. كلمة قد تؤثر، كلمة قد تدخلك النار، قد تفرق بينك وبين إخوانك، قد ربما تندم عليها ندما قد، والله يا إخوان إن بعض الكلمات تخرج من بعض الإخوان فتؤثر في قلوب إخوانهم، والله لو أهديت له الدنيا بعدها ما أرادها منك. كلمة واحدة قد تجرح فيها مشاعر أخيك، قد تؤلمه ألما لا ينساه لك أبدا. فلذلك الإنسان يحاول أن يضبط لسانه، لا سيما إذا كان الكلام في الأعراض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. العرض العرض، لأن التساهل بالأعراض، بعض الناس يتكلم على الشخص ربما يتكلم على أمه والعياذ بالله، أو يتكلم على أخته، أو يتكلم على زوجته، أو يتكلم على ابنته، فربما سببت له جرحا لا ينجبر هذا الجرح أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه في موضع العرض، في موضع خطير جدا. فلذلك الإنسان يحافظ على موضوع الأخوة غاية المحافظة، ويستعد الإنسان بالدعاء يدعو الله عز وجل. فإن الإنسان إذا دعا ربه عز وجل بأن الله يجعل إخوانه قريبين منه، ويدعو الله عز وجل أن الله يحبب إليه إخوانه ويحببه إلى إخوانه، أيضا هذا أمر مهم يحتاج إليه الإنسان. نستعين بالله عز وجل حتى تبقى هذه الأخوة، لأن الدعوة ولأن الإسلام ولأن الدين بغير إخوة ناقص، الدعوة بغير إخوة ناقص، الدين بغير إخوة ناقص، الإيمان بغير أخوة ناقص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال العلماء. وهذا النفي يدل على نفي الكمال، بمعنى أن الإيمان لا يزال ناقصا حتى يحب المسلم لأخيه ما يحب نفسه، مع اكتمال بعض كل الجوانب الأخرى من الإيمان. وموضوع الأخوة موضوع مهم جدا، وما ذكره الله عز وجل في سورة الحجرات ما هو إلا بسيط أو نوع بسيط من أنواع الآداب. لا يسخر قوم من قوم، السخرية، السخرية بالنسب، السخرية بالفقر، السخرية حتى بالفصاحة أو بعدمها، السخرية بالشكل أو بالمظهر، السخرية بالخبرة وما أشبه ذلك. لا تسخر من أخيك أبدا يا عبد الله، وتذكر بأنك كنت عاجزا وأنك كنت فقيرا وأنك كنت جاهلا وأنك كنت كذلك معدوما، أي معدوم المال، فالله الذي من عليك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما رح ينتجر أخاك بلفت يسبب بعد ذلك الشرخ الكبير بينك وبين أخيك. لا تدعو يا أخي، كان نبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنهم يدعوا إخوانهم بأحب الأسماء، وإن استطعت أن تكني فكني يا عبد الله بكنيته الطيبة حتى تتمر الأخوة. هكذا التعامل إخواني في الله، من أجل أن نستمر في هذا الطريق، هذا خط طويل لابد. قال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. مسلم اجتنب بعض الظن أو نصف الظن أو قل من الظن، اجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس ومتابعة الأخبار والتحسس هذا أمر خطير، لما يشعر الأخ بأنك تنقب وتبحث وتسأل وتجادل بعده، ربما كرهك كرها وربما سبب لك وربما بدأ هو أيضا يحفر لك وينقب بعدك، وصارت الأمور إلى ما صارت إليه. والله نحن بحاجة إلى هذه الآداب القرآنية، والله إن نحن بحاجة إليها يا أيها المسلمون ويا أيها الأفاضل، لا سيما في زماننا هذا العدو متربص، العدو متربص، والله إن الروافض بينهم من الأخوة ما الله عز وجل به عليم، وهي أخوة باطلة أقيمت على الباطل، والله إنهم يعملون المحرمات ويرتكبون المنكرات من أجل أن يحافظوا على أخوتهم. بعضهم يهدي لأخيه ابنته متعة والعياذ بالله من أجل أن يحافظ على الأخوة، أخوة فاشلة مبنية على حرام وفي حرام، لكنهم في ذلك ربما لا يشتري في المدينة إلا من أخيه الرافضي، ربما لا يأتمن إلا أخ إلا ماذا لا يأتمن إلا أخاه الرافضي، وهكذا. أما السني هو حق في هذا الخلق وعلى الحق، لا تزيد بأمور الحرام، لكن أيضا حافظ على الأخوة بقدر الاستطاعة. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا أدب مهم جدا، لسيما في أوساط القبائل وفي أوساط الناس الذين يظنون أن أنسابهم وأنسابهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليحفظها المسلمون، ليس هناك فضل مثل أحد على أحد إلا بالتقوى. هذا لابد أن نفهمه مهما كان النسب ومهما كان الحسب ومهما كانت القبيلة ومهما كان اللون ومهما كان الكلام ومهما كان المال. أبدا ورب الكعبة تربية أخوة، لأن الأخ عندما يشعر بأنك تحتقره لأنه فقير مثلا أو لأنه ربما نسبه عندك، وإلا كل الناس من آدم، نأخذها كل الناس من آدم، إنما فضل الله عز وجل بعض الناس على بعض من أجل الدين ومن أجل التقوى ومن أجل الخير لا غير. والله لبلال الحبشي أفضل من أبي لهب القرشي بلا شك ولا ريب، بل لا مقارنة. ذاك في الجنة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفنا عليه، وذاك في النار ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لكن لما يشعر الإنسان وهو مسلم على دين واحد وقبلة واحدة وربما مسجد واحد ومع ذلك يرى أنه أفضل لأنه من كذا أو من كذا، ليست هذه تربية محمد وليست هذه تربية القرآن. تربية القرآن: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا غير. لماذا جعل الله الناس قبائل وشعوبا وجعلهم كذلك من قبيلة كذا وقبيلة كذا لتعارفوا؟ هل من أجل أن يكرمهم بالقبيلة؟ لا لا لا، الله رد عليهم قائلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يعلم من هو المتقي، وسبحانه وتعالى خبير بمن يستحق أن يكون هو الكريم عنده سبحانه وتعالى. إذن إخواني في الله، نحمد الله ونكرر الحمد لأهل السنة، نحمد الله أنتم في نعمة، لا ما ذكرنا هذا الموضوع إلا من أن الزاد ثبات، وإلا فالحمد لله أهل السنة في ذروة هذا الأمر بفضل الله عز وجل. وإن حصلت أخطاء شخصية فالشخص يمثل نفسه، لكن الناس والدعاء والدعاة والعلماء في أحسن باب في هذا الباب، وفي كل باب نحسبهم كذلك والله حسيبهم. هم صفوة المجتمع في باب السنة، وصفوة المجتمع في باب الأخوة وفي الأخوة، وفي صفوة المجتمع في باب الأخلاق، وصفوة المجتمع في باب المعاملة، وصفوة المجتمع في باب العلم، وصفوة المجتمع في باب الدعوة، وصفوة المجتمع في باب العمل الصالح، وصفوة المجتمع في باب الجهاد، في باب العبادة، في باب الصيام، في باب الصلاة، في كل الأبواب، لأنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعرفنا على بعض الأسباب التي تفسد الأخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها وحذر منها، ولأن القرآن ذكرها وحذر منها. تعرفنا عليها من باب قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال حذيفة: وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمخافة على هذه الأخوة وعلى أخوتنا الزكية النقية الطيبة الراقية المنبعثة من كتاب الله ومن سنة رسول الله المزكاة بتزكية الإيمان والتقوى، حفاظا عليها ينبغي أن ننتهي لهذه الأمور وأن نترك كل مفسد مما ذكرناه ومما لم نذكره، فإن المقام يطول ويطول، والساعة كما ترون تمشي سريعا والوقت يلاحقنا، لكن الحليم تكفيه الإشارة، وفي بعض الأحيان كلمة واحدة قد تفيد عن عدة كلمات. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أخوتنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم من أرادنا أو أراد بدعوتنا أو أراد بإخوتنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمتنا أو أراد علماءنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم فشل خططهم، اللهم خيب أملهم، اللهم بور مكرهم، اللهم اجعلهم وما يمكرون فاشلين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم فاشلين، اللهم اجعلهم فاشلين منهزمين. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا ودعوتنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا أجمعين على حسن الاستماع والإنصات، وشكر الله للمشائخ والدعاة إلى الله في هذه البلاد، ولكم إخواني جميعا على ما تقومون به وتسعون فيه في تعليم الناس ودعوة الناس إلى الهدى وإلى الرشاد، وهذا بإذن الله عز وجل مذكور لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.